إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون احتالوا نصبوا حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت فكانت يوم السبت تأتي شرعا تملأ البحر وتملأ شواطئ البحر ويوم لا يسبتون ما يرون من أجل لا تأتي يقول عز وجل كذلك لمنوهم بما كانوا يفسقون والفسق واخرجوا عن الطاعة فنصبوا الشبابيك يوم السبت وصادت الحيتان يوم السبت فأخذوها يوم الأحد فمسخ الله شيوخهم خنازير وشبابهم قرود من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هذا الشاهد جعل منهم يعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء جعلوا بينهم حاجزا هؤلاء الذين سمروا وقيل كانوا يفتحون أبواب المدينة فلما صار ذاك اليوم ما فتحوا ظلوا عليهم سلم وكسلال فرأوهم خرود حنزل خرود حنزل مسخ الله شيوخهم خنازير وشبابهم في رجل فقيل إن الرجل من الذين أنكروا عليهم يقول يا هذا كذا كذا ثم يؤمن برأسه خنزير وقرود عاشوا ثلاثة أيام ومعت قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر ما كان الله وضلهم سواه نعم كل هذا ذم اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم نعم وقوله تعالى وقالوا الذين غلبوا على أنبيهم فنتخذت عليهم مسجدا الله أكبر الله أكبر القرآن ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك يا محمد إلا جئناك بالحق والحكمة هؤلاء أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا هذا كلام على الكهف اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ذهبوا إلى الكهف ومعهم كلبهم وسعد كلبهم بهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوفي لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولمنعت منهم رفا بالوصي بالباب يحرسهم تحسبهم ايقاظا وهم رقود فادح الاعين حتى الكلب تحسبهم ايقاظا وهم رقود حتى الكلب وكم لبثوا 300 سنة وتسع سنة ونقلبهم ذات اليمين وذات الله انتبهوا بعد 300 سنة وتسع سنة قال بعضهم لبعض كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم الورق هو نوع من الفضة بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشيرن بكم أحد إنهم يعني قومكم إن يظهروا عليكم يرجمون أو يعيدوكم في منتهم عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة غير الله أو يعيدوكم في منتهم ولم تفلحوا إذن يقول عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم راح هذا الرجل بهذه الفضة يريد يأتي بطعام لأصحابه لما قدمها 300 سنة وتسع سنين تعجبون واحد من أصحاب الدكاكين ينظر وشاهد هذه آلة الحال إلى أنهم

قال أما إنكم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، إنكم في أمتين، أو قال بين أمتين يأجوج ومأجوج، من كل 999 في النار واحد. والله يا مسلم تشيب يوم القيامة مفارق الوجدان من الأحوال والضيق والخوف، حتى أن القلوب تصل إلى هنا. وأنذرهم بما الآزبة إذ القلوب لدى الحناجر، كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شريع مطاع، البدوي غير يرجون منهم الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شريع مطاع، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين. عن أبي سعيد الخدري، والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن تبلغ الروح هنا، إذا بلغت الروح هنا قبل أن تخرج تعرف أنت من الجنة هنا. ولذلك بلغت الروح هنا ما يقبل الله التوبة. واحد أمس يصلي، أمس لا اليوم، اليوم يصلي على الأشراق ومات وصلى عليها الأصل، صلي على شرق في ليس صلوا عليها الأصل صحيحا شحيحا. مصل جنبي يوم الجمعة، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعنى والنار. رسول حصل عليه قلنا في يوم واحد 14، وهو رسول رب العالمين وأفضل الخلق عند الله وأفضل من مشاعر الله، شج في رأسه. قال الفقهاء رحمه الله الشجة لا تكون إلا في الرأس، إذا شج الإنسان في وجهه في رأسه سمى شجة، أما إذا جرح في سائر بدنه يسمى جرحا، شج في وجهه. وكسرت رباعيته، الإنسان 32 بين أسنان وأضراس. يقول الله عز وجل وفي أنفسكم هذا لا تبصرون، والله لو فكر الإنسان نفسه لكفى به 32، 4 ثنائر 2 فوق و2 تحت، و4 رباعيات 2 فوق و2 تحت، و4 نياب هذه الأسنان، والضواحك 4، والأنياب 4، والطواحن 4. سبحان الله، ما ينزل للمعدة إلا مفهوم. وفي أنفسكم ما بدأت الصوم، ونواجد 4، و4 ليس لها مسلم. هكذا قال الفقهاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا، إرادة كونية قدرية، تفقوا بك. الرسول كسرت رباعيته من شدة الضربة، كسرت بقي عصر، شج في وجهه وسال الدم على وجهه، فمالك بن سنان صار قريبا منه وجعل يمص الدم، لا يرائي ولا شيء. الرسول ظن انه مجه، قال ما فعلت بالدم؟ قال زردته يا رسول، دلعته. قال لن تمسك النار. هذه المحبه الحقيقيه، ما ممكن نصلي نروح نخالف الرسول هنا، نروح السلام عليك يا رسول الله أو نرفع يدينا. قال لن تمسك النار، هذا هو مالك ابن سنان، هذا ما قرر، شج في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه وجرح الشفت والشفت 4 في غزة واحد. عزته حزمتها الثالثة، سنة الثالثة في 15 من شوال، غزوة بدر 17 رمضان سنة الثانية، أول غزوة واحد، ثاني غزوة قتل معه 70 صلى الله عليه وسلم. آخر خطبة خطبها وعاصب الرأس مريض، ما رقى